الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي برزة براء ثم زاي نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب الخوف من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي برزة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هذه سؤالات خمس عينت في هذا الحديث، وأن العبد يوم القيامة في يوم الموقف، يوم الحساب والمجازاة على الأعمال، لا تزول قدمه، أي في تلك الأرض، أرض الموقف، لا تتحرك من مكانها حتى يسأل عن هذه الأمور. وهي خمسة سؤالات توجه إلى العبد، وإذا عين السؤال الذي سيسأل عنه العبد، لا شك أن هذا أبلغ في تهيئة العبد نفسه، تهيئة العبد نفسه، التهيئة التامة للجواب السديد على هذا السؤال، بخلاف ما إذا كان السؤال الذي سيسأله مجهولا لا يدري ما هو. فالسؤال معين ومحدد، وهي خمسة سؤالات: لا يتحرك أو تتحرك قدم العبد في يوم الحساب إلا بعد أن يسأل عن هذه الأمور. السؤال الأول عن العمر، عمر الإنسان، هذا العمر الذي منحه الله عز وجل لعبده يسأله عنه يوم القيامة، فيما أفنى عمره، أفناه في طاعة من أعطاه هذا العمر أو في معصيته، أفناه في مرضاة ربه أو في مساخطه، يسأل عن ذلك يوم القيامة. يسأل سؤالا عاما عن عمره كله، ويسأل في ذلك الموقف سؤالا خاصا عن مرحلة الشباب، وهي جزء من العمر، لكنها لما كانت هي مرحلة القوة والنشاط فإنه يسأل عنها سؤالا خاصا يوم القيامة. ثم يسأل عن علمه فيما فعل، ماذا فعل في العلم، سمع العلم في حياته، سمعه في خطبة الجمعة، سمعه في مجالس التذكير، سمعه من الدعاة والنصحاء من عباد الله وصل إليه ما وصل من العلم، فكيف شأنه مع هذا العلم؟ ماذا فعل؟ ومعلوم أن مقصود العلم العمل، مقصود العلم العمل، مقصود العلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فيسأل المرء عن علمه فيما فعل فيه، ماذا فعل في العلم الذي تعلمه؟ هل عمل به؟ هل أيضا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى أو طلبه للرياء والسمعة وغير ذلك؟ فهذا كله يندرج تحت هذا السؤال عن علمه فيما فعل فيه. ثم يسأل سؤالان عن المال، يسأل سؤالان عن المال، عن ماله، من أين اكتسبه، هذا سؤال. السؤال الثاني فيما أنفقه. فكل أحد يسأل عن المال الذي كان عنده في هذه الحياة الدنيا، كيف دخل عليه هذا المال، كيف وصل إليه، هل وصل إليه من وجوه مباحة أو من وجوه محرمة؟ فيسأل عن دخول هذا المال عليه، كيف دخل هذا المال، ماذا يقول من يقف أمام ربه سبحانه وتعالى إذا كانت الأموال التي دخلت عليه دخلت من الربا الذي حرمه الله، أو دخلت من الغش الذي حرمه الله، أو دخلت من بيوع لأشياء محرمة حرمها الله سبحانه وتعالى، كان يبيع في الدنيا أشياء محرمة وحصل أموالا. فإذا سئل عن ماله في ذلك اليوم من أين اكتسبه، من أين اكتسب، أيسره أن يكون الجواب عندما يقف بين يدي رب العالمين سبحانه أن المال اكتسبه من حرام، من أشياء حرمه الله عليه؟ ماذا يغني عنه هذا المال في هذه الحياة الدنيا إذا كان خزيا له يوم القيامة؟ ويسأل عن المال سؤالا آخر، فيما أنفق المال، كيف صرفه، هل صرفه في وجوه مباحة أو صرفه في الحرام والآثام وما يسخط الله سبحانه وتعالى؟ فهذان السؤالان عن المال يسأل عنها العبد يوم القيامة، عنهما يوم القيامة، لا تتحرك قدمه في أرض الموقف إلا بعد أن يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم سؤال آخر عن جسمه فيما أبلاه، عن جسمه فيما أبلاه، فيما أبلى جسمه، هذا الجسم الذي أعطاه الله إياه ومنحه فيه القوة والصحة والعافية، كيف أبلى جسمه، أبلاه في مرضاة الرب أو في مساخطه سبحانه؟ فهذه سؤالات محددة عينت، وينبغي على كل ناصح لنفسه أن يعد لهذه السؤالات جوابا، وأن يحرص أتم الحرص على أن يكون الجواب صوابا. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله لا تزول قدم عبد، أي من موقفه للحساب حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، أفي طاعة أم معصية، وعن عمله فيما عمله لوجه لعلها علمه كما في الحديث، لعلها علمه وعن علمه. أحسن الله عليك. وعن علمه فيما فعل فيه أو فيما عمله لوجه الله تعالى خالصا أو رياء وسمعة، وعن ماله من أين اكتسبه، أمن حلال أو حرام، وفيما أنفقه، أفي البر والمعروف أو الإسراف والتبذير، وعن جسمه فيما أبلاه أفي طاعة الله أو معاصيه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها، الضمير عائد على الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. تحدث أخبارها، ما معنى تحدث أخبارها؟ جاء هذا الحديث مفسرا للآية مبينا لمعناها. قال: أتدرون؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أن من سئل عما لا يعلم لا يتكلف جوابا، لا يتكلف جوابا حتى بتقديم الظن، أظنه كذا، لعله كذا، لا يتكلف، يفعل مثل طريقة الصحابة: الله أعلم، يكل العلم إلى عالمه، أو يقول: لا أدري. قد قال أهل العلم قديما: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، يعني أهلك نفسه. فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. فهذه أخبارها، أخبارها أي ما فعل على ظهرها، من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من كفر أو إيمان. تشهد الأرض على الخلائق بما فعلوا على ظهرها، تشهد عليهم يوم القيامة. هذا آخر ذكر للأرض في القرآن على ترتيب المصحف، آخر ذكر للأرض وهذا الموطن، وأول ذكر للأرض في القرآن في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فأول ذكر للأرض في القرآن نهي عن الفساد في الأرض، وآخر ذكر للأرض في القرآن إخبار بأن هذه الأرض تشهد على الناس فيما فعلوا على ظهرها من فساد أو صلاح. المصلح على الأرض تشهد له بالصلاح والإصلاح، والمفسد على الأرض تشهد عليه بالفساد والإفساد. فأول ذكر للأرض نهي عن الفساد في الأرض، والنهي عن الفساد يتضمن الأمر بماذا؟ بضده، وهو الإصلاح. والناس على ظهر الأرض بين مصلح ومفسد، وسيلقون الله، كل سيلقى الله عز وجل بما قدم، الله يعلم المفسد من المصلح. ثم تشهد عليهم الأرض يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله. وليس الذي يشهد عليه الأرض فقط، بل جوارحه نفسها التي استعملها في الطاعة أو استعملها في المعصية تشهد عليه، تشهد عليه. يوم نختم على أفواههم، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا نعم أيديهم وأرجلهم يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم في سورة نعم وقالوا لجلودهم لما شهدتم قبلها بقليل ماذا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الحاصل أن جلود الإنسان ويده ورجله كل ذلك يشهد عليه يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فليست الأرض وحدها التي تشهد على الإنسان. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الأرض تنطق بما عمل عليها، ونظيره قوله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. القرن هو الصور الذي قال الله تعالى: ونفخ في الصور، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى في باب الخوف هذا الحديث التذكير بالنفخ في الصور، وهذا النفخ ورد في شأنه آيات كثيرة جدا، وهي نفخات ثلاث على الراجح من قول أهل العلم في عددها، وقيل اثنتان. ثلاث: نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، ونفختان: الصعق والقيام، الصعق الذي هو الموت والقيام لرب العالمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهي نفخات ثلاث: فزع وصعق الذي هو الموت، وقيام وبعث لقيام لرب العالمين سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالنفخ في الصور، وأن النفخ في الصور الذي يكون به انتهاء هذه الحياة الدنيا أمر يجلب للقلب الخوف، يجلب للقلب الخوف. وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث تحت هذه الترجمة. قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم، أي كيف أتلذذ بمتع الدنيا ونعيمها، وصاحب القرن أي الملك الذي وكل إليه النفخ في الصور، قيل هو إسرافيل، ولم يأتي تنصيص على ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن جاءت أحاديث عامة بعضها للعلم أخذ منها إشارة إلى أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، وإسرافيل من الملائكة، إسرافيل من الملائكة، هذا ثابت. اللهم رب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فهو من الملائكة، لكن التعيين تعيين هذا الملك أنه هو النافخ في الصور لم يأتي تصريح به في حديث صحيح، لكنه بعض أهل العلم أخذ ذلك من بعض عمومات الأدلة. قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، التقم القرن يعني أخذه إلى فمه لينفخ استعدادا تاما، واستمع الإذن يعني أصغى بسمعه، معنى استمع الإذن أي أصغى بسمعه، فالقرن ملتقم والإصغاء بالأذن ينتظر أن يؤمر فينفخ، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لحقهم خوف، وهذا مقصود في الحديث أن يحرك في قلب الإنسان الخوف، الخوف الذي القصد منه تحريك العمل الصالح وتجنب العمل السيء، هذا مقصود الآيات التي فيها التخويف والأحاديث التي فيها التخويف، مقصودها أن تدفع الإنسان إلى العمل الصالح وتكفه عن العمل السيء، كأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، ينبغي على المسلم أن يعتني بها في الأحوال المختلفة، يعتني بها وأن يأتي بها بلفظها، هذا بعض العوام يغير في لفظها تغييرا يخل بمعناها ويخل بمقصودها، فيحفظها كما هي كما جاءت هكذا في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، بهذا اللفظ، بهذا اللفظ ينطقها المسلم يأتي بها كما وردت. متى يقولها؟ متى يقول هذه الكلمة؟ يقولها في مقامين، يقولها في مقامين، في مقام طلب النعماء، طلب الخير والفضل، ويقولها أيضا في مقام كشف الكرب والشدة وزوال الخوف ونحو ذلك. أما قولها في مقام طلب النعماء ففي قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، هذا مقام ماذا؟ طلب ولا دفع؟ في مقام طلب أو دفع؟ طلب، هذا مقام طلب، قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله. وفي مقام الدفع قال الله عز وجل في الآية المتقدم ذكرها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا في مقام الدفع. وجاء في سورة الزمر آية ذكرت فيها حسبنا الله ونعم الوكيل في المقامين معا، جاءت جامعة للمقامين معا، مقام الطلب ومقام الدفع، وهي قوله تعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. في ماذا؟ في الأمرين المذكورين، قل حسبي الله في مقام الضر طلب كشفي، وفي مقام الرحمة طلب حصولها. قل في المقامين حسبي الله. فهذه الكلمة تقال في مقام جلب النعمة طلب النعمة، وتقال كذلك في مقام كشف الضر والبلاء، المقام كشف الضر والبلاء. نعم. ومعنى حسبنا الله أي كافينا، الحسب هو الكافي. قال تعالى أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين. والحسب هو الكافي. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله كيف أنعم أي كيف أطيب عيشا وقد قرب أمر الساعة، وفيه حث لأصحابه على الوصية لمن بعدهم بالتهيؤ لها. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله وأدلج بإسكان الدال، ومعناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة، والله أعلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في ثمرة الخوف. الخوف الذي جاء في النصوص له ثمرة، لا بد أن يكون الخوف محققا لها، وإلا فإن الخوف قد جعل في غير بابه. الخوف له باب، له مقصد، لا بد أن يستثمر الخوف في تحقيق المقصد من الخوف. وثمرة الخوف أن تتحرك النفس بالإقبال على العمل، بالاستعداد ليوم لقاء الله سبحانه وتعالى، بترك الذنوب والآثام والمعاصي وموجبات سخط الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. الآن الشخص الذي يكون في سفر ويخاف من شيء يضره أو من شيء يفوته، هذه أو هذا، من خاف وهو في طريق السفر من شيء يضره أو من شيء يفوته، ماذا يفعل؟ تجده يسرع ويكون تحركه سريعا من أجل أن يدرك ما يخشى أن يفوته، أو من أجل أن يسلم مما هو يخشى منه. والخوف الذي هو الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عقابه والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يثمر في العبد إسراعا إلى الطاعة وفرارا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ففروا إلى الله، نخاف من الله فنفر إليه. ولهذا قالوا: كل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله، إن خفته فررت إليه، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لا مفر لا ملجأ من الله إلا إليه. كل شيء تخاف يمكن للإنسان يجد طريقا يفر من هذا الذي خافه، أما الله سبحانه وتعالى فلا مفر منه إلا إليه، ولا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. وهذه ثمرة الخوف، ثمرة الخوف أن يرجع العبد إلى الله، وأن يترك الأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى. قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، بلغ المنزل يعني تحقق له المقصود. هذا مثال الآن في واقعنا في الدنيا. ثم نبه به على ما وراءه، قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فمن يريد الجنة ويخشى أن تفوت عليه ويفوت عليه نعيمها فليسرع بالأعمال التي توصله إلى الجنة، فليسرع بالأعمال التي توصله إلى الجنة، وليستعمل مع نفسه الخوف والرجاء، يجعل الخوف، يقرأ آيات الخوف وأحاديث الخوف من أجل أن تسوقه، ويقرأ آيات الرجاء وأحاديث الرجاء من أجل أن تقوده إلى الخير، فإن الرجاء قائد والخوف سائق. نعم. قال رحمه الله: قوله أدلج أي هرب في أول الليل، ومن أدلج بلغ المنزل الذي يأمن فيه البيات. قال العاقولي: هذا مثل طالب الآخرة. وكون الشيطان على طريقه، فإن تبتل بالطاعة وصبر أيامه القلائل أمن من الشيطان. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. قوله غرلا بضم الغين المعجمة أي غير مختونين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، على هذه الصفة، ثلاث صفات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها حال قيام الناس لرب العالمين: حفاة أي بلا نعال، عراة أي بلا ملابس، عارية أجسامهم، كما بدأنا أول خلق نعيده، يخرج الإنسان من بطن أمه حافيا بغير ملابس، أيضا يقوم من الأرض من قبره على هذه الصفة: حافيا بلا نعل، عاريا بلا لباس، وأيضا غرلا أي غير مختونين، مثل ما ولد ككاملة أجزاء، حتى الغرلة التي قطعت في وهو في المهد صغيرا يقوم وهي معه غرلا غير مختونين. وجاء أيضا زيادة كلمة رابعة في صفاتهم في حديث عبد الله بن أنيس، وحديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، زاد بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. من كان يملك الأموال الكثيرة في الدنيا يقوم بين يدي الله، ليس معه من دنيا شيئا. ثم في ذلك اليوم يكون القصاص، يكون القصاص بين العباد، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، والناس يقومون في ذلك اليوم بهما ليس معهم من الدنيا شيء، فيكون القصاص بالحسنات والسيئات، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم المعروف بحديث المفلس، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا، سفك دم هذا، وقذف هذا، وأخذ مال هذا، وقتل هذا، فيؤخذ من حسناته، فيعطون هؤلاء الذين ظلموا بأنواع المظالم، يؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. سبحان الله، بعض الناس يوم القيامة يأتي ثم يرى أعمال صالحة في ميزان حسناته كثيرة كثيرة، صلاة وصيام وصدقة ونفقة وبذل إلى غير ذلك، ثم يأتي أصحاب المظالم ويجد أن هذه النسبة المرتفعة العالية بدأت تنزل، بعض الناس تنزل إلى أن تفنى تنتهي، يراها كلها انتهت ما بقي منها ولا حسنة. وليس هذا، بل بعضهم من كثرة المظالم التي ارتكبها في حق الناس، طيبة أو نميمة أو سخرية أو ضرب أو أخذ للمال أو غير ذلك من أنواع الأذى، إن فنيت حسناته قبل أن يستوفي أصحاب المظالم حقوقهم يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ويطرح في النار. وهذا يجلب الخوف للعبد، ولا سيما الخوف من المظالم والظلم، فإن الظلم ظلمات، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في أعراض المسلمين وفي أموالهم وفي دمائهم، خاصة هذه الثلاث، كما قال في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت القائل عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظروا بعضهم إلى بعض، أهمها هذا الأمر، عراة ليس عليهم ثياب وهم في أرض واحدة، وليس بين الرجال والنساء فاصل يفصل هؤلاء عن هؤلاء، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، أشد من أن يهمهم ذلك، أصلا لا يفكر أحد ولا يهتم لهذا الأمر إطلاقا، لأنه في شدة مذهلة، مثل ما في الآية الكريمة: إذا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تذهل كل مرضع، يعني أمر يذهل الإنسان فيطيش فكره وعقله، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: الأمر أعظم من أن أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يعني قال رحمه الله: في هذا الحديث عظم هول يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا غفور يا رحيم، اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.